بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتبى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم ما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يبارك فيه، وأن يبارك في الحضور، وأن يبارك في من يستمع، وأن يجعله لقاء مباركا يكتب في ميزان حسناتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. ثم ما بعد، أيها الإخوة، هذا الدرس يتحدث عن كتاب مهم وموضوع فريد، قد خاض فيه من خاض، وتكلم فيه من تكلم، وظل فيه من ظل، وهدي فيه من هدي من أهل الحق والإيمان. وهذا الموضوع الذي يتحدث عنه هذا الكتاب هو الموضوع الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل وبين أقوامه، معنى كتاب التوحيد. كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا المؤلف يعتبر فريد في نوعه في ترتيبه وفي تبويبه، حيث سلك المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسلك المحدثين، يذكر ترجمة ثم يورد تحتها نصوصا من الكتاب، ثم يتبعها نصوصا من السنة في الغالب. قسمه تقسيم فريد اعتنى فيه على ثلاث موضوعات، أو اعتنى فيه بثلاث موضوعات. فموضوعه أولا هو في التوحيد، أعني توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي من أجله أرسل الرسل، ومن أجله خلق الخلق، ومن أجله افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، سعداء وأشقياء. ومن المعلوم أن التوحيد ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة: التوحيد العملي والتوحيد الخبري. أو التوحيد العملي يشمل توحيد الأسماء والصفات، يشمل توحيد العبادة والتأله. وأما التوحيد الخبري فإنه يشمل الإيمان بأسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا واعتقادا وعملا، كما أنه يتضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأفعاله من خلقه، من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وما إلى ذلك من صفات الأفعال، كما أنه يتضمن الإيمان بقدره وقضائه، فقدره وقضاؤه من أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب خصه مؤلفه رحمه الله تعالى في الكلام على توحيد العبادة فقط، توحيد الألوهية، لأن الناس في وقته كانوا، وبعد وقته وقبل وقته، كانوا بأحوج ما يكونون لبيان مثل هذا النوع من التوحيد. وقد يقول قائل: لما لم يسبقه بهذا التأليف من قبله؟ لكن والجواب عن ذلك أن نقول إن أهل العلم من أئمة أهل السنة إنما كانوا يؤلفون على حسب الحاجة وعلى حسب ما يطرأ من مسائل يختلف فيها أو يحاد بها عن الحق. فأول ما تكلم الناس تكلموا في أفعال الله في باب القضاء والقدر، فبرز من أئمة المسلمين من يبين الحق في هذا الباب وألفوا فيه مؤلفات. ثم بعد ذلك ظهرت فتنة الكلام على أسماء الله وصفاته، فبرز أئمة المسلمين يذبون عن دين الله جل جلاله ويبينون الحق في أسماء الله وصفاته، وأنه يجب أن نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله. وقد كثر الكلام في هذه المسألة فكثر التأليف فيها. وأما التأليف في باب التوحيد، توحيد الألوهية، فإنه جاء متأخراً، وإن كان وجدت مؤلفات عديدة في هذا الباب، لكن لم يظهر يعني المخالفة في باب التوحيد، أعني توحيد العبادة، توحيد التأله، إلا في وقت متأخر، وذلك عندما غزا الصليبيون بلاد الإسلام، فجاءوا معهم بالشرك ونشروا الشرك من خلال بعض الطوائف كطوائف التصوف ونحوها، فأنشئت القبور وبنيت القباب، وأصبح الناس يعظمون الأولياء والصالحين وما إلى ذلك، فبعد الناس عن التوحيد. وكذلك لما استولى الرافضة على شق كبير من بلاد المسلمين في الغرب وفي مصر وفي الحجاز، انتشر الشرك على أيديهم، فلما انتشر الشرك وأصبح ظاهراً أصبح أئمة المسلمين أيضاً يذبون عن هذا النوع من التوحيد ويبينون للناس ما وقعوا فيه من الضلال في هذا الباب. وجاء الشيخ رحمه الله تعالى في وقت كان الناس يعبدون غير الله جل جلاله، وقد زين لهم أعمالهم فأصبحوا يتوسلون ويطوفون بالقبور، بل ويعبدون الأنداد من دون الله عز وجل، سواء كانوا أصحاب قبور أو أشجار أو أحجار أو غيرها. فنذر الشيخ رحمه الله تعالى نفسه لبيان الحق في هذا الباب، ومما ألف هذا الكتاب. ويذكر أنه ألف هذا الكتاب رحمه الله تعالى في لما كان بالبصرة، وذلك لما رأى حاجة الناس إليه، فجاء هذا الكتاب حقيقة يعني فريد في بابه، وأيضاً فريد في الموضوعات التي طرحها، وفريد في ترتيبه، فتلقاه أهل العلم بالقبول وبالشرح والتعليم والتدريس، بل وقد كان الناس يحفظونه حتى في المساجد، وتلقاه طلبة العلم، وما زال ولله الحمد أهل العلم وطلبة العلم مقبلين على هذا الكتاب، وهو يعتبر كتاب فريد في نوعه من ناحية أنه مختصر، وأيضا أنه ليس فيه تلك التفصيلات الكثيرة، وإنما هو عبارة عن تبويب، يبويب المؤلف يقول باب كذا وكذا، أو يقول مثلا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم يذكر تحته بعض النصوص، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويذكر تحته بعض النصوص، ثم يختم ذلك بقوله فيه مسائل. وهذه المسائل التي يذكرها أغفلها بعض من طبع الكتاب، وهي حقيقة جزء من الكتاب، لأنها فيها بيان مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من التبويب ومن سياق النصوص التي يذكرها. ولذا فإذا قرأت الكتاب ثم عرضت نفسك وفهمك على هذه المسائل التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: فإنك تستطيع أن تقيس مدى فهمك للباب ومدى فهمك لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من سياقه للنصوص في هذا الباب أو ذاك. قلت إن كتاب التوحيد موضوعه في توحيد الإلهية، في توحيد العبادة، وتضمن ثلاث موضوعات، اشتمل على ثلاث موضوعات. الموضوع الأول في بيان معنى التوحيد، بيان معنى التوحيد، ما هو التوحيد، وهذا اشتمل على قرابة ستة أبواب، كالذي هو الباب الأول كتاب عنون له بقوله كتاب التوحيد، والباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم أتبعه بكتاب أو باب من الشرك أو الخوف من الشرك، ثم أتبعه ببابين: باب الدعوة إلى التوحيد وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه الأبواب هي لبيان التوحيد وما هو التوحيد وما حقيقة التوحيد وكيف تصل إلى تحقيق التوحيد. ولذلك إذا فهمت هذه الأبواب فإنك تفهم الكتاب. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول في نهايتها، وتفصيل هذه الأبواب ما بعدها، وكل ما جاء بعد هذه الأبواب فهو تفصيل أو أمثلة تطبيقية على هذا الكتاب، على هذه الأبواب. إذن فزبدة الكتاب ولبه هي هذه الأبواب الأولى. ولذلك إذا يعني ضاق بك الوقت أو حدث ما حدث فلا تغلبك نفسك عن قراءة هذه الأبواب وفهمها وقراءة شروحها وإدراكها، فإنك إذا فهمت ما بعدها، إذا فهمت هذه الأبواب فهمت ما بعدها. ومن هنا تكمن أهمية هذا النوع أو هذا النوع من الموضوعات التي ذكرها رحمه الله تعالى. إذن الموضوع الأول موضوع معنى التوحيد، ما هو التوحيد، والموضوع الثاني الذي احتوى عليه الكتاب هو ما يضاد التوحيد. والذي يضاد التوحيد وينقضه أمرين: إما أن يكون الشرك أو الكفر، ولكل منهما ذكر أبوابا وسرد أبوابا ساقها في ثنايا الكتاب. الموضوع الأول الذي هو الشرك ذكره في أبواب عديدة، منها أولا قال: باب ما جاء في لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وكذلك بعده ذكر أبواب متفرقة، منها ذكر لبس الحلق والخيوط والرقى والتمائم، كما قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم الذبح لغير الله، باب ما جاء في الذبح لغير الله. ثم ذكر بعد ذلك أبوابا، منها النذر والاستغاثة والاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أمثلة، أو هذه الأبواب كلها أمثلة على ما يضاد التوحيد من الشرك. ولما ذكر هذه الأبواب وعدها وفصل فيها، فكأن قائلا يقول: لما إذا كان الأمر بهذا الوضوح وهذا الجلاء فلما عبد غير الله على مر التاريخ، ولما أصر المشركون مع رسلهم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فجاء بذكر أربعة أبواب يبين فيها أن الأنبياء قد سدوا أبواب الشرك، سدوا أبواب الشرك وطرقه. وذلك افتتحه بالباب الأول، الباب الأول من منتصف الكتاب تقريبا أو قبله، وسماه باب ما جاء من الأدلة في أو تكلم فيه حول ما جاء في الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ذكر من الأدلة أن الأدلة الصريحة الصحيحة الواضحة الجلية في كتاب الله الدالة على وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر بعد ذلك أبوابا، منها باب من الشرك أو باب قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فذكر أن هؤلاء الملائكة ممن عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، فبين فيه أن هؤلاء الملائكة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، وأنهم محتاجون أشد الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، يخافونه ويجلونه ويعظمونه سبحانه وتعالى. فكل عبادة لهم فهي باطلة، لأن عبادة المحتاج، عبادة الفقير إلى الله عز وجل عقلاً باطلة. وكذلك كما ذكرت في الباب الذي قبله في تبويبه وقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون، فذكر هذه الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان بطلان عبادة كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع ذلك بباب عنونه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي لا شك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه من أفضل، بل هو أفضل إنسان خلق من بني آدم، وهو سيد البشر ولا فخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام خليل الله وصفيه، وقد اختار الله سبحانه وتعالى بأن يكون لله خليلا لما أمر بسد الخوخات، قال: إلا خوخة أبي بكر. وذكر أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، لكنه خليل الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من أفضل الخلق وأكملهم وأزكاهم وأفضل ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك، وقع من وقع في تعظيمه وتأليهه، بل وفي عبادته من دون الله سبحانه وتعالى. فساق المؤلف رحمه الله تعالى بابا قال فيه: إنك لا تهدي، أو عنونه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، والخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع كما سيأتي أن يهدي أقرب الناس إليه، فعمه يموت بين يديه ولا يستطيع هدايته. فإذا كان كذلك، فكيف يستحق أن يعبد أو يسأل أو يستغاث به أو يستعاذ به من دون الله سبحانه وتعالى؟ فبترتيبه وبتبويبه هذا أبطل عبادة كل ولي من دون الله عز وجل، كل ولي عبد من دون الله عز وجل. لأن إذا بطلت عبادة الله سبحانه، إذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عبادة من دونه من باب أولى، فهو سيد الأولياء، إذن كل ولي لا تجوز عبادته. ثم أتبع ذلك بباب ختم فيه هذه الأبواب الأربعة، فقال: باب ما جاء في الشفاعة. والشفاعة هي من أعظم وأهم الأبواب التي دخل فيها من دخل إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، حيث أنهم اتخذوا شفعاء من دون الله جل جلاله، سواء من الملائكة أو الأولياء أو الصالحين. فكأن قائلا يقول: نحن لا نعبد هؤلاء الأولياء، لا نعبد هؤلاء الأولياء، وإنما نحن نستشفع بهم ونتوسل بهم، فلما تمنعوننا أن نفعل ذلك؟ فجاء بهذا الباب مبينا أن الشفاعة عبادة، وأنها ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها، قل لله الشفاعة جميعا. وأيضا بين أنه لا يمكن لمخلوق أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يأذن الله جل جلاله للشافع ويرضى عن المشفوع. فأبطل بذلك ما يتعلق به من تعلق من الأولياء والصالحين، بين في ذلك أن عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى باطلة. ثم بعد ذلك بين من الأسباب التي أوقعت من أشرك في الشرك ببيان الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، ذكر تقريبا 3 أبواب أو بابين في سبب شرك بني آدم، كأن قائلا كما ذكرت يقول: إن إذا كان التوحيد بهذا الوضوح وهذا الجلاء فلما عبد غير الله، ولماذا لما تعلق الناس بالأولياء والصالحين. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الباب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. والغلو في الصالحين هو أول الأسباب أو أول الأسباب التي أوقعت أول شرك على هذه الأرض، حيث أن قوم نوح إنما غلوا في الصالحين فعبدوهم من دون الله. ثم أتبعه بباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذه أيضا من الوسائل التي توصل إلى الشرك. ثم بعد ذلك ختمه بباب أن يعني بعض هذه الأمة سيعبد غير الله سبحانه وتعالى، سيعبد الأصنام وسيتبع الأمم السابقة اليهود والنصارى. وختم بذلك الكلام على الشرك، وختم بهذا الباب الكلام على الشرك. ثم بعد ذلك انتقل إلى الناقض الثاني من نواقض التوحيد وهو الكفر، وساقه في قرابة 7 أبواب. الباب الأول باب ما جاء في السحر، ثم أتبعه باب ما جاء في السحر، ونعرف أن السحر إنما هو شرك، إنما هو شرك، بل هو كفر، بل هو كفر. والفرق بين الشرك والكفر معلوم، لكن الكفر يطلق على الجحود والتكذيب والإنكار والإباء والاستكبار وما إلى ذلك. ثم أتبعه بعد ذلك بباب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكهانة هي ادعاء لعلم الغيب، وعلم الغيب كما نعلم أنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أنه يعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ثم ذكر باب ما جاء في النشرة، والنشرة هي حل السحر بسحر مثله، ويعني جعله بعد باب الكهانة، ومع أنه ذكر باب السحر لما بين الكهانة والسحر من تلازم، لما بين الكهانة والسحر من التلازم. وكذلك باب ذكر قبل هذا باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر منها أنواع مختلفة، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما لا يصل، لبيان مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يذكر هذه اللفظة، وأنها تفهم على حسب سياق الكلام، فقد يراد بها الكفر وقد يراد بها الكفر الأصغر أو ما دونه. ثم ذكر من الأبواب التي تتعلق بالكفر باب ما جاء في الطيرة، لأن الطيرة مبنية على اتخاذ واعتقاد علم الغيب. ثم أتبعه بالتنجيم والاستسقاء بالأنواء، والتنجيم والاستسقاء بالأنواء إنما هو تعلق بالنجوم، والتعلق بالنجوم شعبة من شعب الكفر بالله جل جلاله. هذه النواقض التوحيد ذكرها في مجموع هذه الأبواب. إذن ذكر الشرك بالله عز وجل وأطال فيه ونوع فيه، ذكر أمثلة له، ثم ذكر الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وذكرها في قرابة 4 أبواب. ثم بعد ذلك ذكر أسباب عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وذكر منها الغلو وبعض الوسائل التي اتخذها البعض في للأولياء والصالحين أو غيرهم. ثم ختمه بباب لطيف ذكر فيه أن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، وأنها ستعبد الأوثان، وكأنه رحمه الله تعالى يقول لأهل التوحيد ولأهل تحقيق التوحيد: لا يغرنكم ضلال من ضل، فإن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وقد يكون الحق بينا أبلجا لكنه لا يستطيع أو لا يتبعه أولئك مع بيانه ووضوحه وجلائه، وهذه سنة الله جل جلاله قد مضت. وأنه أيضا قد قضى الله سبحانه وتعالى في سالف أمره أن هذه الأمة ستقع في الشرك وستعبد الأصنام وستعبد الأوثان، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة لن تقوم حتى تعبد فئام من المسلمين أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأوثان، وتلحق فئام من أمته صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين. فإذا تساقط الناس في الشرك وإذا تساقطوا في الضلال فإياك أن تكون أو تتأثر بسقوطهم أو يضيق صدرك على ذلك، بل ذلك يدعوك لأن تعظم دين الله سبحانه وتعالى وتتمسك بالحق وتسترشد به وتكون مع أولياء الله المؤمنين الثابتين على الحق، لأن الثبات على الحق يعني أمره فيه صعوبة، يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى أن يلتزم المؤمن أوامر الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب نواهيه ويجتنب الشرك وأهله ويجتنب الشبهات. بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنواعا من الأبواب التي جعلها في نهاية الكتاب، ولعله رتبها على أعمال. أولا ابتدأ بأعمال القلوب، فذكر بابا في المحبة، باب قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم أتبعه بباب الخوف، ثم أتبعه بباب التوكل. وهذه الأبواب كلها من أعمال القلوب أو ما يتعلق بالقلوب. ومن المعلوم أن العبد إذا صلح قلبه صلح، وإذا سلم قلبه سلمت جوارحه وفاز بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر ثم بعد التوكل ذكر باب إرادة الإنسان، ذكر باب قول الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمن من مكر الله سبحانه وتعالى يتعلق بالقلب ويتعلق بأعمال القلوب. ثم ذكر الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذا لا يلقاها إلا الصابرون الموقنون، فهو من أعمال، فالصبر من أعمال القلوب. ثم بعد ذلك ذكر عدة أبواب فيما يتعلق بأعمال القلوب، فذكر الرياء وذكر إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وبين في هذين البابين أن هذين الأمرين من أشد وأكثر ما يدخل إلى قلوب الخلق فيصرفهم عن التوحيد وعن تحقيقه إلى نوع من أنواع الشرك التي تؤثر فيه وقد تبطله. ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع مهم، وهو ما يتعلق بالشرك في الجوارح والأعمال، الشرك في الجوارح والأعمال. ومن ذلك قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فطاعة الخلق من دون الله سبحانه وتعالى سواء كانوا أمراء أو كانوا علماء أو كانوا من دونهم، فكل طاعة للخلق طاعة تعبد وتأله، هذا نوع من أنواع الشرك الذي يتعلق بالجوارح. ثم قال: باب لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي الحكم والتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى. ساق فيه نصوص عديدة سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عليها. ثم بعد ذلك انتقل إلى نوع من آخر من أنواع التي تناقض التوحيد أو تؤثر فيه أو تنقص من قدره. من ذلك قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ومن المعلوم أن جحد الأسماء والصفات أو جحد شيء منها ينقل من الملة، لأن الكفر بالأسماء والصفات أو إنكار الأسماء والصفات هو إنكار لما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه. ومن المعلوم أن الذي ينكر شيئا مما جاء في القرآن أجمع أهل العلم على كفره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. بعد هذا الباب أو من هذا الباب وما بعده ساق كثيرا من الأمثلة على الشرك في الأقوال، الشرك في الأقوال، فذكر الشرك في من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ذكر الحلف بغير الله عز وجل، وذكر أيضا من لم يقنع بالحلف بغير الله. ثم قال باب ما جاء باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، وهذا أيضا شرك في اللفظ. ثم الكلام باب من سب الدهر، فذكر عدة أبواب في الكلام فيما يتعلق بالألفاظ، التسمي بقاضي القضاة، احترام أسماء الله سبحانه وتعالى، وتغيير الاسم لأجل ذلك، من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ثم قال باب قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فهذا كله أيضا يتعلق بالألفاظ، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالشاهد أن المؤلف في نهاية الكتاب أكثر من الأمثلة التطبيقية على وقوع بعض الناس في الشرك في اللفظ، سواء كانوا يدرون أو لا يدرون. ثم ذكر بابا في الأسماء والصفات وتعظيم أسماء الله سبحانه وتعالى، وختم الكتاب بعد ذلك في بيان يعني وجوب تحقيق التوحيد والخوف من عدم تحقيقه. هذا تقريبا عرض موجز ومجمل لموضوعات الكتاب، وأنا قد أطلت عليكم في هذا العرض، وذلك لأن حقيقة الفهم الكتاب إنما يرتكز على فهم مقصود المؤلف، وإذا فهمت مقصود المؤلف من التبويب فهمت الكتاب، لأن دراسة الكتاب دراسة يعني مجزأة تعتني فيها بجزئيات الموضوعات التي ذكرها وتفصيلاته قد لا تبقى معك كثيرا، بخلاف ما إذا فهمته بالجملة وفهمت مقصوده استطعت أن تحوي موضوع هذا الكتاب. نسيت أن أذكر أن الموضوع الثالث من الموضوعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هي الوسائل المفضية للشرك، وذكر فيها أبواب عديدة متفرقة. ذكر في أوله مثل قضية الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذه من الوسائل التي قد تؤدي إلى الشرك، وذكر في نهاية الباب يعني أبوابا متعددة من الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فإذا حقق الإنسان أو عرف الإنسان هذه الموضوعات الثلاثة من الكتاب استطاع حقيقة أن يفهم الكتاب، واستطاع أن يفهم التوحيد ليس فقط الكتاب. فالموضوع الأول هو في معنى التوحيد، وهو أهم الموضوعات، لكنه أيضا لا يتم فهم التوحيد ما لم تفهم ضد التوحيد. وأيضا ضد التوحيد كما قلنا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون شرك، وهذا له أنواع متعددة، قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر، وقد يكون غير ذلك من منقصات التوحيد أو منقصات كماله الواجب أو كماله المندوب، وسيأتي ضرب أمثلة لهذه الأنواع. والنوع الثاني هو الكفر وشعبه، الكفر وشعبه، وذكره في مجموعة أبواب ذكرتها وسردتها لكم قبل قليل. بهذا الاستعراض لهذا الكتاب أرجو أن أكون قد أوصلت إليكم هذه موضوع الكتاب ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى بالجملة من تأليفه لهذا الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الكتاب على التفصيل. الشيخ رحمه الله تعالى قلت أنه تحدث في هذا الكتاب عن توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وأول باب عقده قال فيه كتاب التوحيد، سماه كتاب التوحيد، مع أن كتابه وعنوان الكتاب كله هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فلما سمى الكتاب بهذا وعنون له بهذا العنوان ظن البعض أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما قصد بهذا العنوان هو مقدمة لما سيذكره، وهذا الأمر فيه نظر، فيه نظر، لأن هذا الباب هو من أهم الأبواب التي ذكرها، وهو لب الكتاب وصلبه، فكيف تكون المقدمة هي لب الموضوع الذي ذكره، بل هي من الكتاب ومن أصله، وكونه عنون لها بكتاب التوحيد ليدل على أهميتها وعلى عظمها وعلى أهمية فهم التوحيد. فإذا فهمت الباب الأول فهمت ما بعده، ولذلك الباب الثاني قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فلم يبين ما هو التوحيد واكتفى بالباب الأول، فدل هذا على أن هذا الباب مقصود، وإن كان بعض من طبع الكتاب لا يعتبر هذا الكتاب ولا يعد هذا الكتاب من أبواب الكتاب، ولذلك يسقطه من تعداد الأبواب، ومن هنا تجدون أن بعض النسخ تختلف عن بعض في عد الأبواب، وذلك لأجل هذا. وأيضا كثير من الشراح لم يعتبره من كتاب، اعتبره من أبواب كتاب التوحيد. هذا الباب يعني كتاب التوحيد نستعرضه أولا ثم نتحدث عما ذكر فيه رحمه الله تعالى. عنونه أولا بكتاب التوحيد، عنونه بكتاب التوحيد كأنه يريد أن يبين ويقول لنا إن التوحيد يجب أولا فهمه، والأمر الثاني كأنه يريد أن يفسر ويبين ما هو التوحيد، ولذلك ذكر فيه عدة نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى، وختمه بحديث معاذ رضي الله عنه، فذكر فيه آية الذاريات وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الآية فيها الدلالة البينة على أهمية التوحيد وأهمية فهمه. ثم بعد ذلك قال ذكر أن عموم الرسل قد جاءوا بهذا التوحيد ودعوا إلى هذا التوحيد، وهذا يبين أهمية هذا التوحيد، فقال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى نعم قال قول الله تعالى إيش وقضى رب قبلها قال وما أرسلنا من قبلك من رسول قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم الآية التي بعدها قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فذكر هذه الآية مستدلا بها على أن هذا الموضوع هو موضوع الرسالات، وأن كل رسول إنما بعث لأجل هذا، فبينه، فإذا كان كذلك فإن يجب أن نفهمه. ثم بعد ذلك ذكر قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم أتبع ذلك بحديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم أتبعه بمسائل. فالشاهد بهذه النصوص المتنوعة كأن الشيخ يقول لا بد من فهم ما هو التوحيد ومعرفة من الذين سلكوا قبلك هذا المسلك، وبأي شيء بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وما هو أعظم حق، ما هو أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، وما هو أعظم حق أوجبه الله جل جلاله عليك، فبين بهذا معنى التوحيد، ولذلك انتقل بعده إلى فضله ومكانته ومنزلته. نقرأ من الباب الأول، قال المؤلف نعم تفضل. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد سبق الكلام على أن المراد به توحيد العبادة، وتوحيد العبادة أهميته ظاهرة وجلية، فإنه أول ما يجب على العبد. إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول ما يجب على العبد أن يفعله هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وأول ما يدخل الإنسان الإسلام هو هذا التوحيد، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وأيضا هو من جاء به في نهاية حياته، من ختم له فإنه يرجى له إيش؟ النجاة يوم القيامة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فبده تبتدئ الدنيا وبه تختتم الدنيا وبه تفوز في الآخرة، ففيه تفوز بالآخرة، فإن من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وكذلك به مدار السعادة في الدنيا والآخرة، فإن من عرف الله سبحانه وتعالى وحقق التوحيد عاش في الدنيا بسعادة ودخل جنة الدنيا، ومن دخل جنة الدنيا دخل جنة الآخرة. وكذلك أيضاً من فضائله ومن ما يبين أهمية التوحيد أن الناس يتفاضلون في قلوبهم ويتفاضلون في أعمالهم بقدر ما معهم من التوحيد والإيمان بالله عز وجل. ولذلك قد يأتي شخصان بالعمل الواحد ويكون بينهما ما بين السماء والأرض، وذلك لما يقع في قلب هذا وقلب هذا من تحقيق التوحيد زيادة أو نقصانا. كذلك من فضائله أنه من أسباب النجاة من النار، أخرجوا من النار من كان في قلبه لا إله إلا الله، وأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه حبة إيمان من خير. فالتوحيد ينجو به العبد حتى وإن وقع في النار أو عذب في النار بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله جل جلاله. كذلك التوحيد سبب لرفعة الدرجات في الجنات، فإذا كان التوحيد بهذه المثابة وهذه المنزلة وهذه المكانة، فحري الناس والمؤمنين أن يسعوا إلى تحقيقه وإلى بيانه وإلى دراسته وإلى معرفته. ومهما حقيقة قضيت من الوقت والزمن في دراسة التوحيد، فإن قضاءك لهذا الوقت إنما هو قضاء ووضع للوقت في مكانه، وستجد في ذلك ثمرته عاجلا في الدنيا قبل الآخرة. لأن من حقق التوحيد سلم قلبه، ومن سلم قلبه يعني عاش سعيدا في الدنيا والآخرة. كذلك من حقق التوحيد فإن قلبه يتنصل من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك سعادته وفي الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قبل هذا التوحيد كما هو معلوم مأخوذ من إيش؟ من وحد يوحد، أي الإفراد، والله جل جلاله فرد صمد واحد أحد لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له. ومن المعلوم أن الشراكة صفة نقص، أن الشراكة صفة نقص، ولذلك لا يحبها أحد، حتى الخلق لا يحبون المشاركة، بل حتى الأطفال لا يحبون أحدا أن يشاركهم فيما يمتلكون، لأن الشراكة دليل على النقص وعلى الضعف. ومن ذلك ما جبل عليه الإنسان من حاجته الماسة للشراكة، وأنه لا يستطيع أصلا أن يعيش بلا شريك، سواء كان زوجة أو شراكة في طلب علم أو شراكة في تجارة أو صناعة أو غير ذلك، محتاج إلى غيره. فدل هذا على فقره وعلى ضعفه، وأنه يجب أن يكون تعلقه بالله لا بغيره من أمثاله، لأن كل مخلوق في هذه البسيطة محتاج إلى رحمة الله، محتاج مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. فإذا كان الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل فلا تتوجه ولا تتعلق بالفقير، وإنما تعلق بالغني الحميد سبحانه وتعالى. ألا رأيتم لو أن إنسانا احتاج إلى مال فذهب إلى فقير مدقع لا يملك طعام يومه فيسأله أن يسلفه أو أن يعطيه دينا مبلغا من المال كبير، فإننا نعدده إيش؟ نعدده إنسان لا عقل له، فكيف تطلب من شخص هذا المبلغ وهو لا يملك طعامه وشرابه؟ فكيف بالمخلوق الذي يتوجه إلى المخلوق، وذاك المخلوق لا يمكن أصلا أن ينفعه بخير ولا أيضا أن يوصل له شر إلا بإذن الحي القيوم. وإذا كان الأمر كذلك فتوجه إلى الحي القيوم وحده سبحانه وتعالى، واترك أولئك الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم إنه لا وجه لعبادة معبود غير الله سبحانه وتعالى، لأن العابد والمعبود على حد سواء، فمن الذي جعل هذا العابد هذا الشخص عابدا وهذا الشخص معبودا، مع أنهما كلاهما مفتقر إلى الله مخلوق لله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت، فنسب الخلق إليه سبحانه وتعالى، وخص هنا الجن والإنس لأنهم هم المكلفين، ولم يكلف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أحد غير هذين الصنفين من المخلوقات الجن والإنس. وإذا كان الأمر كذلك فنحن مطالبون بأن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر أمرين في هذه الآية، ذكر الخلق وذكر العبادة، وجعل العبادة سبب للخلق، وبالتالي فيجب أن تكون العبادة لازمة للخلق للجن والإنس. ولهذا فكل إنس كل إنسان أو كل جان فهو بطبيعته عابد، فهو بطبيعته عبد وعابد، لا ينفك هذا الوصف عن الإنسان ولا ينفك أيضا عن الجان. وبالتالي فإن من كان هذا وصفه ووصف لازم فإنه طبيعة سيعبد معبوده. ثم انظر إلى هذا المعبود، فإما أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإلا قطعا هو سيعبد غيره، وليس هناك احتمال ثالث. هو عبد وهو أيضا عابد، فإما أن يكون عبدا لله عابدا لله سبحانه وتعالى مطيعا منقادا مختارا، وإما أن يكون عبدا لغيره، فليس هناك احتمال آخر. فإذا ذكر هنا الخلق، وأن الخلق موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فأضافه إلى نفسه فقال: وما خلقت. وأنا وأنت وسائر الخلق لم نشاور في خلقنا، لم يقال لنا تريد أن تكون طويلا أو قصيرا أو أحمرا أو أصفرا أو غير ذلك، وإنما خلقت هكذا بغير اختيار. فإذا كنت قد خلقت من غير اختيارك فيجب أيضا أن تكون منقادا لمن اختار لك ولمن خلقك سبحانه وتعالى. قال: إلا ليعبدون. اللام لام التأكيد للمقصود، فذكر هنا أن العبادة يعني خلق الخلق من أجلها، خلق الخلق من أجلها. وهذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى، يتبين من خلال سياق هذه الآية أن الإنس والجن إنما خلقوا للتوحيد، وإذا كان كذلك خلقوا للعبادة، وإذا كان كذلك فهذا يدل على أهمية التوحيد وعلى مكانته، وعلى أيضا أنه يجب أن أفهم لماذا وجدت هنا وإلى أين أسير. وهذه الميزة يتميز بها المسلمون، يتميز بها المؤمنون، يعرفون أن الذي خلقهم ربهم وأنه خلقهم لعبادته، ولذلك تجدهم منقادين مذعنين لله سبحانه وتعالى. والعبادة هنا المقصود بها إخلاص العبادة لله، الإخلاص العبادة لله، وإلا فالعبادة مطلقا لا تكون محمودة إلا إذا كانت لله سبحانه وتعالى وحده، أما إذا كانت لله ولغيره فهي عبادة مذمومة، أو كانت لغيره فهي أشد ذما. والعبادة كما نعلم أنها معنى عام شامل يشمل ثلاثة أمور، يشمل عبادة القلبية، يشمل العبادة القلبية، ويشمل العبادة البدنية، ويشمل العبادة اللسان. ولذلك فأنت تستطيع أن تكون في كل لحظة من لحظاتك عابداً لله سبحانه وتعالى، إما باللسان أو بالجنان أو بالعمل أو بالعمل. والعمل قد يكون أحياناً يتعذر أو يصعب على الإنسان، فإذا صعب أو تعب من العمل فلا تغلبنه نفسه عن أن يعبد الله سبحانه وتعالى بذكره وشكره، بل حتى بالتفكر في آلائه سبحانه وتعالى وفي عظيمه وفي عظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فهذه أيضا من نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل التعريف التي عرفت فيها العبادة التعريف الذي تعرفونه، تعريف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنها العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والشيخ جمع في هذا التعريف معنى العبادة وشروط العبادة وأنواع العبادة، فقال هي اسم جامع. إذا قلت عبادة هذا اسم، وقوله جامع أي أنه يجمع جميع ما يدخل في هذا الاسم، فكل عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أو قلبية داخلة تحت مسمى هذا الاسم، اسم جامع. قال ثم حدده وقيده بشروطه، قال لكل ما يحبه الله ويرضاه. والذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو الأعمال الصالحة، الذي يحبه الله عز وجل الإخلاص، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، ويرضاه لا يرضى إلا أن تكون بعملك وبعبادك متبعاً لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هنا شرطي العبادة، تضمن هذا التعريف شرطي العبادة. ثم قال الظاهرة والباطنة، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال. أعمال وأقوال، العمل يشمل عمل الجوارح، أو يقصد به عمل الجوارح، ويقصد أيضا به عمل القلب وعمل اللسان. والأقوال أيضا قول اللسان وقول القلب الذي هو اعتقاده. فتضمن هذا أنواع العبادة، وأنواع العبادة منحصرة بهذا. ثم قال إن العبادة تنقسم، أو بيّن أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة ظاهرة كالصلاة والزكاة والحج كأركان الإسلام الأربعة، وبر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام هذه كلها إكرام الجار، هذه كلها من أعمال الظاهرة، وكذلك الأعمال الباطنة، الظاهرة والباطنة. والباطنة كالتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والخشية وما إلى ذلك من أعمال القلوب. وأعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح، فمن حقق العبودية القلب تحققت عبودية الجوارح، فإن من خشع قلبه خشعت جوارحه، ومن ذل لله قلبه ذلت لله سبحانه وتعالى جوارحه. ولذا فالقلب هو الجوهرة، والتي هي أعظم ما تمتلكه، القلب هو أعظم شيء تمتلكه، وهو جوهرة فريدة، جوهرة ثمينة، فإياك أن ينفلت قلبك من بين يديك ويتعلق بغير ربك سبحانه وتعالى، فإن في هذا الهلاك. والقلب إذا فر منك قد لا تستطيع أن تعيده. ألا ترى أولئك الذين تعلقت قلوبهم بالمحبوبين من الملذات والشهوات والأموال وسائر أصناف الدنيا، تجد أنهم قلوبهم ليست معهم، قلوبهم ليست، فيكون بذلك شقاءهم، فيكون بذلك شقاءهم. فكم من شخص شقي بسبب ماله، أو شقي بسبب ولده، أو شقي بسبب حبه للدنيا من زينتها التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال ختام إيش؟ ذلك متاع إيش؟ حياة الدنيا، والله عنده حسن الثواب. فالعاقل حقيقة هو من يحفظ قلبه أن يتعلق بهذه المتعلقات، فإن إذا تعلق بشيء من هذه المتعلقات لا تستطيع أن ترده، فاجعل قلبك عابدا لله سبحانه وتعالى. دلالة الآية على الباب ظاهرة، فإن فيها النص على سبب خلق الناس وسبب إيجاد الجن والإنس أنها لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية فيها دلالة على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإرادة الكونية مذكورة في قوله وما خلقت، والإرادة الشرعية في قولها إلا ليعبدون، لأن الخلق انقسموا إلى قسمين، منهم من عبد الله سبحانه وتعالى وهذا دخل تحت إرادته الشرعية الكونية، ومنهم من لم يعبده وإنما عبد غيره فهذا داخل تحت إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. وذلك حتى لا يقول قائل إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدون، لكننا إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن الذين يعبدونه قلة، ما أنتم والأمم قبلكم أو الأمم قبلكم كأيش؟ كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وأيضا قال يصاح أو ينادى يوم القيامة يا آدم أخرج بعثك من إلى النار، يقول ربي وما بعثي؟ قال من كل 1999 ومنكم واحد. فدل هذا على أن هذه الأمة يعني لا تساوي شيء بالنسبة لي الأمم السابقة من ناحية العدد، ومع ذلك فدل هذا على أن ليس كل الناس قد عبدوا الله سبحانه وتعالى. فكيف نفهم هذه الآية؟ نقول إن هذه الآية لم يقل الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا أنهم عابدين، أو أنه لم يقل خلقت الجن والإنس عابدين، وإنما ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوا، فجعل الخلق منه والعبادة منهم، فقد تقع منهم وقد لا تقع، قد يمتثلون وقد لا يمتثلون. الآية الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد بعثنا ذكر فيها أنواعا من المؤكدات، فالواو واو القسم واللام للتأكيد وقد أيضا للتأكيد، ثم حلف وأقسم سبحانه وتعالى على ماذا؟ أقسم أنه بعث في الأمم رسولا يدعوهم إلى التوحيد. هذا القسم على هذا، وهذا يدل على عظم التوحيد وعلى أهمية التوحيد، وعلى أن المؤمن حقيقي يجب أن يتنبه لهذا الأمر ويتمسك به، بل يعض عليه بالنواجذ. ولقد بعثنا، البعث هو الإرسال، تقول بعثت الشخص في أمر بمعنى أرسلته في كل أمة. الأمة المقصود بها هنا الأمة المكلفة، الطائفة من الناس والجماعة من الناس، لأن الأمة كما هو معلوم تأتي في القرآن أو جاءت في اللغة أو القرآن على أربعة معاني، للطائفة مثل هذه الآية، وللإمام كما قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، وقد تأتي أحيانا للملة إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وعلى منهج وعلى مسلك، وقد تأتي أحيانا للزمن والذكر بعد أمة. فالأمة تأتي بهذه المعاني، والذي يحدد المعنى هو سياق اللفظ، وسياق اللفظ هنا يدل على أن المقصود بها الطائفة من الناس رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سواء كان رسولا أو نبيا، لأننا نعرف أن الرسول والنبي من الألفاظ المترادفة، فإنه يقوم بعضها مقام بعض، فيعد بذلك الأنبياء ويدخل في ذلك الأنبياء ويدخل في ذلك الرسل، والأنبياء أكثر من الرسل بكثير، كما في حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء قال أنه 124,000 الرسل، من ذلك 313. فدل هذا على أن الأنبياء كثر، وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الشاهد من الآية. فالآية دلت على معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله هذه دلت على معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت دلت على معنى لا إله. والقرآن كثير في هذه الدلالة، الدلالة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن نبينا عليه الصلاة والسلام رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله أمر، والأمر للوجوب، وهو من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقال اجتنبوا الطاغوت، قال اجتنبوا، اجتنبوا بمعنى كن في جانب والطاغوت في جانب آخر، ولم يقل يعني اتركوا الطاغوت، وإنما قال اجتنبوا، فدل هذا على أن المؤمن ينبغي أن يجتنب الشبهات ويجتنب الضلال وأهله، وأن يجتنب الكفر وأهله، أعني الذين يدعون إليه والذين قد يخاف أن من خلطتهم أن يؤثروا على عقيدته أو أنه يتأثر بدينهم. فقال اجتنبوا الطاغوت، وهذه مثل قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل ما عبد من دون الله. أضاف بعضهم كلمة وهو راض، وقد يعني أخذ بعضهم على التعريف المذكور والمروي عن الإمام مالك، قد يعني أخذ بعضهم عليه مأخذا وقال ليس كل ما عبد من دون الله يكون طاغوتا، وليس من شرط ذلك أن يذكر في التعريف، والتعريف وإنما هو للبيان. ولذلك فتعريف الإمام مالك رحمه الله تعالى تعريف صحيح. نعم، إذا قلنا كل ما عبد من دون الله وهو راض خرج من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو غير راض، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد عرفه ابن القيم، وهو من يعني أشمل التعاريف التي عرف بها الطاغوت، وقال ماذا؟ إيش تعريفه؟ خلونا نحرككم شوي. ها؟ نعم. إيه؟ لا، ليس لا تعريف من القيم. ها؟ أيوه، كل ما عبد من دون الله، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هنا حده حدا، ونعرف الحدود أحيانا إنما تكون مقيدة. فقوله كل ما تجاوز به الحد العبد حده، حد العبد أن يكون عابدا لا معبودا. فمن تجاوز حد كونه عابدا إلى كونه معبودا فهو طاغوت من دون الله. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، المعبود المعبودات كثر، سواء كان شجر أو شجرا أو كان مخلوقا إنسا أو جنا أو وليا أو غير ذلك، من معبود أو متبوع. المتبوع هم الذين يتبعون غالبا من الأقوياء، من الأمراء والوزراء والأقوياء والرؤساء وغيرهم، الذين أحيانا قد يعني يأمرون بغير ما أوجب الله سبحانه وتعالى، فيتخذهم الإنسان ينظر إلى مرادهم وإلى ما يريدون فيحقق مرادهم بغض النظر عنه هل هو مراد لله سبحانه وتعالى أو ليس مراد. فمن عبدهم من دون الله جل جلاله فقد اتخذهم طواغيت. وكذلك المعبود أو متبوع أو مطاع. متبوع، المتبوع كما قلنا يدخل فيهم العلماء الذين يفتون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو قد يعني يضلون الناس بشيء من العلم، فهؤلاء الذين يتبعونهم يعتبرون قد اتبعوا أو يصدق عليهم مسمى الطاغوت. وكذلك المطاع، المطاع الذي يطاع قهرا وقسرا. ولذلك كل طاغوت قوم هو ما يتحاكمون إليه من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فجعل الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت يعني سببا لوجود الإيمان وتحقق الإيمان، وأن الإيمان لا يتحقق إلا مع وجود إيش؟ إلا مع وجود الكفر بالطاغوت. إذن كيف أعرف أنني قد كفرت بالطاغوت، خصوصا وأنه يعني مكمل، خصوصا وأنه أصل من أصول التوحيد؟ لأنك إذا قلت لا إله فإنك تكفر بجميع ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، تكفر بالطاغوت. فكيف أعرف أنني كافر بالطاغوت؟ بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الممتحنة في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، ذكر أربع صفات، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، أي التبرؤ ممن؟ من العابد، ومما تعبدون هذا الثاني تبرأ من المعبود. ثم قال: بدا بيننا وبينكم إيش؟ العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن معاداتهم بغضهم، هذا الثالث بغضهم، أن تبغضهم في الله وتبغضهم لأجل دينهم لا لأجل أشخاصهم، بدليل أن الكافر لو أسلم فإنه يجب عليك أن تحبه لكونه مسلما، لكونه من أهل الإيمان. والثالث أن تند، قال: قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى أبدا، العداوة والبغضاء، إظهار العداء لهم، إظهار البراء منهم، إظهار البراء، أن يتبرأ الإنسان من الشرك وأهله. هذه أربع صفات إذا وجدت في المؤمن فإنه يكمل إيمانه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم قال المؤلف: طبعا دلالة الآية هنا على الباب ظاهرة، فإن الله عز وجل يقول: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والتوحيد هو لا إله إلا الله، وهذه الآية اشتملت على لا إله إلا الله، اشتملت على إثبات ونفي، إثبات ونفي. والآية التي بعدها مثلها، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية أمور: الأمر الأول وجوب عبادته، والأمر الثاني وجوب الالتزام بحقوقه سبحانه وتعالى التي أمر بها. فالأول هو من أصل التوحيد، والثاني هو من مكملاته. فقال هنا في الآية: وقضى، قضى بمعنى حكم وأمر، وقضى ربك. ولاحظ أنه جاء بخطاب، جاء بكاف المخاطب، جاء بكاف المخاطب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد معبد، وأنه عبد لا معبود. وقضى ربك، إذن هو عبد لا معبود، ففيه رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله، ففيها الأمر بالتوحيد وفيها النهي عن الشرك، وكل أمر بالتوحيد فهو نهي عن الشرك، وكل نهي عن الشرك فإنه أمر بالتوحيد، فهي متلازمة. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، الكلام هنا على التوحيد، ثم انتقل سبحانه وتعالى للكلام على أمر آخر. فما علاقة طاعة الوالدين والبر بالوالدين بالتوحيد؟ هل بر الوالدين من التوحيد أو لا؟ طبعا نعرف أن الأمر بالتوحيد أمر للوجوب، وهو أمر يجب على المؤمن أن يطيعه، لكنه لا يتعلق بالإفراد. لكن لو سألتك: لماذا أنت تطيع والديك؟ لماذا أنت تبر والديك؟ إيش يكون الجواب؟ لأن الله أمر بذلك. إذن أنت تطيع الوالدين وتبرهما لذاتهما أو لكون الله أمر بذلك؟ لكون الله سبحانه وتعالى أمر به، وتحقيق أمره سبحانه وتعالى هو إفراد له، إفراد له بالعبادة، فطاعته هي العبادة، طاعته. فالإنسان إذا أطاع والديه فيما أمر الله سبحانه وتعالى وأوجب الله عز وجل فطاعته لهما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، ولذلك قرن الله جل جلاله حقه سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه، حق الوالدين بحقه. فمن حق الله سبحانه وتعالى أن تبر والديك، ومن حق والديك أيضا أن تبرهما. هذا الحق إنما يسمى أو إنما يكون من لوازم التوحيد ومكملاته، بمعنى أن الإنسان لو أنه عق والديه هل يكون، هل يؤثر ذلك في توحيده؟ بمعنى هل يقع في ناقض من نواقض التوحيد؟ يقع في ناقض من نواقض التوحيد؟ قطعا لا. الذي يعق والديه نسميه إيش؟ مشرك ولا عاصي؟ سمي عاصٍ. إذن هو لم يناقض التوحيد، التوحيد باق معه. لكن طيب هل يؤثر على التوحيد؟ يؤثر؟ نعم يؤثر. يؤثر من أي جهة؟ طاعة الوالدين إيش نسميها؟ واجبة ولا مستحبة ولا مندوبة؟ واجبة. والواجب تاركه إيش يحصل له؟ يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. إذن ينقص توحيده من هذا الجهة، ينقص توحيده من جهة أنه ترك واجبا، وترك الواجب يؤثر في الالتزام بالتوحيد وتحقيق التوحيد. ولذلك تجد العصاة التوحيد عندهم ضعيف، ولو قوي التوحيد ما عصى. فالمعصية والتوحيد متلازمة، فوجود المعصية يؤثر في التوحيد، وسلامة الإنسان من المعاصي يصفي توحيده ويعلي توحيده ويدعوه إلى أو يجعله محققا للتوحيد. فكل أمر، وبالتالي نستطيع أن نقول كل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به أمر إيجاب أو أمر استحباب فإنه مؤثر في تحقيق التوحيد، إما في التوحيد الواجب أو في التوحيد إيش؟ المندوب. فإن كان واجبا ترك واجبا أو فعل محرما فهذا يؤثر في تحقيق التوحيد الواجب، وإن ترك مستحبا أو مكروه، إن ترك مستحبا أو فعل مكروها فهذا يؤثر في توحيد إيش؟ التوحيد المندوب. دلالة الآية على الباب مثل الآية التي سبقت. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا هذه الآية مثل الآية التي سبقت، وفيها الأمر أيضا بطاعة الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالأمر هنا أمر بالتوحيد وأمر بلا إله إلا الله، وفيها تحقيق لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. قال واعبدوا، الأمر هنا للوجوب، واعبدوا الله لا غيره، اعبدوا الله لا غيره. ثم قال ولا تشركوا، فذكر هنا الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، فجمع بين الأمرين، بين الإثبات والنفي، جمع بين الإثبات والنفي، فدل على معنى لا إله إلا الله. إذن معنى لا إله إلا الله أن تعبده سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. إذن معنى التوحيد أن تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى وأن تجتنب الشرك بجميع أصنافه، فهذا معنى التوحيد الذي قصده أو قصد بيانه المؤلف رحمه الله تعالى. ثم الآية اللي بعدها قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أيضا هذه الآية مثل الآيات السابقة، والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر أحيانا النصوص من جنس واحد ومن دلالة واحدة ليؤكد ويبين أهمية ما ذكره الله جل وعلا، أو أهمية ما يريد أن يقرره المؤلف، خصوصا وأن النصوص أحيانا تأتي بسياقات مختلفة. فسياق الآية الأولى هو بيان سبب خلق الجن والإنس، ثم سياق الآية الثانية في ذكر سبب بعث الأنبياء والرسل، ثم في الآية الثالثة ذكر الأمر بالعبادة، والآية الرابعة ذكر أيضا الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ثم هنا ذكر المحرمات، ذكر المحرمات، وهي أيضا إذا ذكرت المحرمات أولها الشرك فنهى عن الشرك، فدل على أيضا وجوب العبادة. فكأنه يقول إن كل نص أمر فيه بالتوحيد فهو يدل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بعبادة، فهو دلالة على وجوب تحقيق التوحيد، هو معنى لا إله إلا الله، لأن كل أمر بالعبادة هو نهي عن الشرك، وكل نهي أيضا عن الشرك فهو بيان للتوحيد والأمر بتحقيقه. ومن هنا فهذه الآية، هذه الآيات التي ذكرها هي آيات متنوعة في العرض ومتنوعة في الدلالة، وإن كانت دلالتها كلها تدل على وجوب تحقيق التوحيد، ومن هنا كان رحمه الله تعالى تنويعه للأدلة من بيان التأكيد على الموضوع. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يذكر التوحيد بأساليب مختلفة وبطرق متنوعة ويكرر سبحانه وتعالى فيه ويعيد، فهذا يدل على أهميته، لأن الشيء الذي يكرر ويعاد ويذكر بأكثر من أسلوب إنما هو أمر مهم عظيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، تعالوا يؤتى بها هنا للبيان ما أهمية ما سيذكره القائل. قل تعالوا أتل أي أقص ما حرم ربكم عليكم، أي الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليكم. قال ألا تشركوا به شيئا، أي حرم الشرك، وهنا على تقدير محذوف حرم ألا تشركوا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حرم ألا تشركوا، ففيها تقدير محذوف والمعنى ظاهر، المعنى ظاهر إذا تلوت الآية فهمت أن المنهي عنه، المنهي عنه هو الشرك، لا أن المأمور، لا أن الشرك هنا مأمور به كما هو، كما يعني قد يظن أو يتبادر إلى ذهن القارئ، لأن في الآية حذف. قل تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حرم ألا تشركوا به شيئا، وحذف هنا لأنه واضح ولأن السياق دال عليه. حرم ألا تشركوا به شيئا، هنا أتى بشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، إذن فالشرك صغيره وكبيره كله داخلا تحت أو داخل تحت هذه الآية. هنا أيضا ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية المحرمات، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى نهاية الآية. فقد يقول قائل إن نجد الشراح يشرحون هذه الآية بتمامها، فما علاقتها بالتوحيد؟ نقول علاقتها بالتوحيد مثل ما ذكرنا في الآية السابقة، أن علاقتها بالتوحيد أن هذه محرمات، وترك المحرمات هو من كمال تحقيق التوحيد، بل هو تحقيق للتوحيد الواجب، فترك المحرمات وفعل الواجبات هو من لوازم التوحيد ومكملاته. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير بهاتين الآيتين ويقول لا تظن التوحيد أن تقول لا إله إلا الله فقط، أو تقول إني أعبد الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به، فلا تتبع ولا تمتثل ولا تنقاد، لا تنقاد للأمر ولا تنقاد للنهي، هذا ليس تحقيقا للتوحيد، وهذا لا يكفي. فإن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل بالأوامر وينتهي عن النواهي فما تنفعه، ولذلك وذلك أن في زمنه أن الناس يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يخلصون لله سبحانه، وقد لا يمتثلون أوامره سبحانه وتعالى، كأنه يقول لهم ويقول لغيرهم أيضا إن التوحيد هو كل لا يتجز، إنه هو الدين، التوحيد هو الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون إيش الدين كله لله، الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فكل الدين لله جل جلاله، ولا يجوز أو لا يصح أن نفرق بين الأحكام وبين العقائد، فالعقائد والأحكام هي شيء واحد كلها مأمور به، فكلها داخلة في التوحيد وفي تحقيق التوحيد. إذن هذا مفهوم التوحيد الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يوصله إلينا، واضح؟ ثم ختم ذكر قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذا قول الله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراط أن هذا صراطي مستقيما. قوله التي عليها خاتمه، من أراد أن ينظر، المؤلف ساق هذا الأثر ليبين مفهومه لما ساق، وأن المفهوم الذي ساقه عليه هو مفهوم السلف، هو مفهوم الصحابة. فمسعود يقول أن هذه الآية اشتملت على الدين كله، فهي جامعة شاملة لدين الله سبحانه وتعالى. فليقرأ، فلينظر إلى وصية النبي، من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وسماها وصية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أنه لم يوصي بشيء، لم يوصي بشيء إلا بما ورد في هذه الآيات. وهذا معنى تسمية ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه لهذه الآيات بأنها وصية، بأنها وصية. ولا يمكن أن يتقول ابن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه فعلا هذه الآيات هي التي هي الدين، هي الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء سوى الدين، فإذا هي وصيته. فمن أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأن عليها خاتمه، التي أوصى بها وكأن خاتمه عليها، فليقرأ هذه الآيات. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال يا معاذ، قال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن فقهاء الصحابة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر حياته. ولما رجع، رجع في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالشام ومات بالشام. وقد جاء من فضائله أنه يبعث أمام العلماء برتوة، يبعث أمام العلماء برتوة أي بمنزلة. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي صلى الله عليه وسلم أردف، والإرداف يدل على إيش؟ التواضع. وأيضا أردف على ماذا؟ على حمار، والحمار في ذلك الوقت هو من أوضع المركوبات، من أوضع الأشياء التي كانت تركب قبل الوسائل الحديثة. فهذا يدل على كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى، أعلى مكان وصل إليه مخلوق، لم يصل إليه حتى الملائكة، لم يصلوا إلى هذا المكان، وصل إليه ومع ذلك يركب على حمار. وهذا يدل على كمال تواضعه. ولذلك المؤمن يجب أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتواضع مثلما تواضع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والإنسان إنما يعني يعلو بتواضعه، وإذا تواضع أكرمه الله سبحانه وتعالى ورفعه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا أردف، ركب على حمار وأردف، وهذا كله يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يا معاذ، يا معاذ، يا النداء، يؤتى بها إلى أي شيء؟ دائما يا النداء يؤتى بها للقريب ولا للبعيد؟ الذي بجنبك تقول له يا فلان، تناديه بصوتك، وإنما تلتفت إليه وتذكر له ما تريد. فيا يؤتى بها، يا النداء إنما يؤتى بها للبعيد. ومعاذ رضي الله عنه أين هو؟ خلفه، خلفه. فأنزل القريب منزلة البعيد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية ما سيقوله. ثم جاء باسمه، قال يا معاذ. ودائما إذا كلمت شخص وخصصته باسمه إيش يجعله؟ يتنبه وينتبه أنك أنت المقصود بالكلام. ثم جاء بهمزة الاستفهام، أتدري؟ دائما إذا لو تلقي الكلام إلقاء قد لا ينتبه له، لكن لو استفهمت قبله فكأنك تنبه السامع إلى أن هذا الأمر الذي أريد أن أقوله أنه أمر إيش؟ مهم. فهذه اللفتات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على عظم ما سيقول. يا النداء، ثم خصه باسمه، ثم جاء بالسؤال. قال: ما حق الله على العباد؟ الحق، الحق في اللغة ما هو؟ الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يتغير، الشيء الثابت المستقر. وحق الله سبحانه وتعالى شيء ثابت مستقر لا يتغير. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هنا رد العلم إلى الله. هل معاذ رضي الله عنه لا يعرف حق الله عليه عندما قال: الله ورسوله أعلم؟ ألا يعرف أن الله عز وجل هو المعبود وحده، وأنه الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون من سواه؟ يعرف هذا ولا ما يعرف؟ يعرفه، لكنه في مقام التعلم، مقام التعلم. ولذلك تواضع ورد العلم إلى أهله فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم دائما، أن يتلقف الشيء الذي لا يعرفه، وليس بالضرورة أن كل ما يعرفه يظهره. بمعنى إذا تحدث المتحدث لا تقول له: أنا أعرف هذا، استمع فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعك، وقد تسمع شيئا جديدا. لأن كل ما تسمع، ليس كل ما تسمعه من العلم بالضرورة يكون جديد عليك، بل أحيانا قد لا يكون الجديد عليك إلا ما يعادل كم من 100؟ الغالب 10%، قد يزيد قليلا وقد ينقص، والباقي أغلبه قد تعرفه، فلا يمنعك ما تعرفه عن أن تجلس إلى ما لا تعرفه، وبهذا ينال العلم. وقد يستصعب البعض الجلوس ويقول: يعني ما استفدنا من، يعني أولا يجب أن تجلس بنية الفائدة وبنية أيضا التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم، وكذلك تتلقف الفوائد وتعلم أنه ليس كل ما تسمعه يكون جديدا عليك، بل أحيانا أنت تسمع المعلومة مرة ومرتين فتثبت في ذهنك. ومن المعلوم أن التكرار أمر شرعي مطلوب، ولذلك القرآن قد كرر الله سبحانه وتعالى فيه آيات كثيرة، إما باللفظ أو بالمعنى، بل إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتكرار والتذكير، قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فالشاهد أن التذكير هو من يعني الأمور التي ينبغي أن نمارسها وأيضا نستمع لها، ومن ذلك الخطب الجمعة هي من باب التذكير. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تقدم معنى هذا، وأن هذا هو معنى لا إله إلا الله. ذكر العبادة، الأمر بالعبادة، وذكر النهي عن الشرك. العبادة لابد أن تكون خالصة، وإلا ما تكون عبادة كما تقدم. شيئا ألا يشركوا به شيئا، شيئا كما تقدم أنها نكرة بسياق النفي فتفيد إيش؟ قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق، وقلنا الحق هو الشيء الثابت المستقر، فهل لله سبحانه وتعالى على عباده حق؟ اختلف أهل العلم، اختلف الناس في ذلك إلى ثلاثة أقوال. المعتزلة يقول ليس للعبد، يقول إن للعبد على الله حق ثابت مستقر على سبيل المقابلة والمقايضة، فهو عمل إذن يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيبه، تعالى الله وتقدس أن يجب عليه أحد شيئا، مثل ما أنت تذهب إلى صاحب الحانوت أو الدكان فتأخذ منه سلعة، إيش تعطيه؟ تعطيه مقابل، هذا المال يقابل هذه السلعة. فهم يقولون هذا العمل يجب أن يكون له إيش؟ ثوابا، تعالى الله وتقدس عن هذا القول. القول الثاني قالوا: لا، ليس لله حق، ليس للعباد على الله حق مطلقا، ليس للعباد على الله حق مطلقا، وهذا قال به غير واحد من أهل الطوائف وينسب إلى الأشاعرة. لكن القول، وتوسط أهل السنة والجماعة، قالوا: ليس للعبد على الله حق يستحقه استحقاق مقابلة، وإنما حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. قال: قلت: يا رسول الله أبشر الناس، وفي رواية أفلا أبشر الناس، فجعل معاذ رضي الله عنه هذا الأمر مما يستبشر به ويبشر به، وهذا يدل على فهمه رضي الله عنه وأرضاه، ويدل أيضا على فرحه، لأن الشيء الذي يبشر به الشيء الذي يفرح، أما الشيء العادي الذي لا جديد فيه فإنه لا يفرح العلم به. فدل هذا على أن معاذ رضي الله عنه قد فهم معنى هذا وأنه فرح فيه أشد الفرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم. ليش؟ قال فيتكلوا. إيش معنى يتكلوا؟ فسرت بأنهم يركنوا إلى هذا الاعتقاد وهذا العمل ويتركوا بقية الأعمال، والله تعالى أعلم. نقرأ المسائل ولا ما عندكم؟ طيب، في أسئلة؟ تريد أن نتوقف ولا نستمر؟ ها؟ توقف إلى ما بعد الأذان بعد الصلاة؟ طيب، أعطيكم فرصة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.